يا سعد قومي بالله فازوا. يا سعد قومي بالله فازوا ولم يروا في الورى سواه ولم يروا في الورى سواه. Thank you. أمر أمري الملك ملكي والأمر أمري والعز عزي وادخل حماه يا رب والعز عزي وادخل حماه يا رب الملك ملكي في أرض مولاي